الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على بعض الأحكام التي تتعلق بالربا بنوعيه، وكنا قد ذكرنا الفروق ما بين ربا البيوع وربا القروض، وهكذا ذكرنا فيما يتعلق ببعض مسائل ربا الديون أو ما يسمى بربا أهل الجاهلية، وقدمناه على ربا البيوع لأجل إكمال الفائدة وإتمام الفائدة فيما يتعلق بأنواع الربا. وإلا في المقرر كما هو في كتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، كتاب البيوع من كتاب الربا المقرر، هو ما يتعلق بربا البيوع، ما يتعلق بربا البيوع، لكن من أجل إتمام الفائدة وإتمامها وإكمالها ذكرنا فيما يتعلق بالقسم الثاني من أقسام الربا، من أقسام الربا. وإلا هذا القسم وهو ربا القروض وربا الديون، هذا يذكر في باب خاص، هذا يذكر في باب ماذا؟ خاص. ومن المسائل أيضا التي تنبني على هذا القسم من أقسام الربا، على هذا النوع من أنواع الربا، ألا وهو ربا الديون، ما يسمى بالاقتراض بالجاه. الاقتراض بالجاه، إنسان يريد دينا ويريد سلفا لا يجد من يسلفه، ولأن هذا الإنسان قد لا يكون معروفا وليس له ماذا؟ مكانة. فيأتي إنسان له مكانة وله ماذا؟ معرفة، فيجعله يستقرض له ويسترف له لأن له جاه وله ماذا؟ معرفة. فيسمى هذا عند العلماء بالاقتراض بالجاه أو بالاستقراض بالجاه أو بالمكانة، بالجاه أو بالمكانة. فحكم الاستقراض بالجاه، حكم الاستقراض ماذا؟ بالجاه، هذا أولا. والأمر الثاني، حكم الاستقراض بالجاه بمقابل، حكم الاستقراض بالجاه بالمقابل. ابتداء، إذا استقرض الإنسان لأخيه بجاهه، هل يصلح هذا الفعل أو لا يصلح هذا الفعل؟ نقول نعم يصلح هذا الفعل. يعني يأتي إنسان من عوام الناس فيريد أن يستقرض بالإنسان عنده أموال لكن ما يعرفه وليس له المكانة، فيقول هذا الشخص لفلان من الناس الذي له المكانة وله المعرفة: تذهب إلى فلان وتشفع لي عنده من أجل أن أستقرض ماذا؟ منه، من أجل أن أستقرض ماذا؟ منه. فهذا يسمى عند العلماء الاستقراض بالجاه، الاستقراض ماذا؟ بالجاه. فيأتي هذا الإنسان الذي له جاه فيقول: أقرض فلانا، أقرض ماذا؟ فلانا. كان يطلب 10,000 ريال، 20,000 من الريالات إلى آخره، لكن من شرط هذا يعني الاستقراض ماذا بالجاه؟ أن يبين صاحب الجاه، أن يبين صاحب الجاه أن هذا الإنسان معروف بالوفاء، بمعنى إذا أقرضته سيسددك، إذا أقرضته سيسددك. أما يتوسط لإنسان بجاهه بشفاعته لإنسان لا يعرف بالسداد، لا يعرف بالسداد، أنه إذا استقرض لا يسدد، مثل هذا لا يجوز، حرام. مثل هذا من الغش، أن تأتي فتتوسط الإنسان تعرف أن هذا الإنسان لا يسدد الديون إذا استقرض، لا يسدد ماذا؟ الديون إذا استدان أو استقرض. أما إنسان معروف بسداد ماذا؟ الدين، لكن لم يجد أحدا يدينه، فيتوسط إنسان له جاه فيأتي إلى شخص عنده ماذا؟ أموال، فهذا يسمى الاستقراض بالجاه. حكم هذا تعاون على البر والتقوى، تعاون على البر ماذا؟ والتقوى. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. فهذا من قبيل النفع، هذا من قبيل النفع. يبقى عندنا الإشكال، إذا قال هذا الذي يستقرض ماذا؟ بجاهه: أنا ما سأستقرض لك، ما سأشفع لك ماذا عند فلان إلا بمقابل، كم تريد؟ قال: أريد 10,000 ريال من فلان. فيقول: أنا يعني أشفع لك عند فلان أنه يقرضك ماذا؟ 10,000 ريال، لكن تعطيني 1,000 ريال، تعطيني 1,000 ريال مقابل هذا الجاه، مقابل هذا الجاه. قال العلماء: هذا على حالين، هذا على حالين. الحالة الأولى أن يكون هذا الإنسان سيتعب، سيذهب ربما بسيارته ويحتاج إلى نفقة، فيريد أن يأخذ مقابل هذا التعب، يريد أن يأخذ مقابل هذه النفقة. مثل هذا لا إشكال فيه عند العلماء، مثل هذا لا إشكال فيه عند العلماء. الصورة الثانية إذا أراد أن يأخذ مقابل الجاه، لم يتعب ولم يحصل أنه ماذا أنفق في الوصول إلى المتوسط ماذا عنده، فهل يجوز الإنسان أن يأخذ مقابل جاهه مالا؟ يقول تستقرض 10,000 ريال تعطيني 1,000 ريالات مقابل جاهي ومقابل شفاعتي، فما حكم هذا العمل؟ ما حكم هذا ماذا العمل؟ قولا للعلماء، من قائل أن هذا محرم لأن هذا عمل إنساني وعمل خير، لأنه لم يتعب ولم يخسر مالا ولم ينفق ماذا مالا لأجل الاستقراض أو الجاه ماذا أو التوسط ماذا للغير. فمن العلماء من قال أن هذا لا يصلح، أن هذا الفعل ماذا لا يصلح. ومن قائل هو القول الثاني أن هذا عمل مباح، أن هذا ماذا عمل مباح، دل إنسان على إنسان فيريد أن يأخذ مقابل، يريد أن يأخذ ماذا مقابل. والثاني هو الراجح، والثاني هو الراجح. لكن في مسألة اتفق عليها العلماء ومنهم من نقل الإجماع عليها، لا يكون ضامنا، لا يكون ضامنا. ما معنى لا يكون ضامنا؟ بمعنى إذا لم يسدد الأصل وهو الشخص المستقرض له، من الذي سيسدد؟ الضامن وهو الوسيط. فإذا كان ضامنا أي صاحب الجاه الذي أخذ مالا مقابل جاهه، قالوا هذا محرم بالإجماع. من يقول إجماع؟ لماذا؟ قالوا لأن هذا سيدخل في كل قرض جر نفعا فهو ربا. لماذا؟ لأنه إن لم يسدد يصبح ماذا هو يعني ماذا صاحب السداد، إن لم يسدد الفرع أو الأصل هو الذي سيسدد، فيصبح هذا الإنسان المتوسط له كأنه استدان من فلان، كأنه استدان من فلان، وفلان سيطالب بأصل الدين والزيادة التي هي من أجل الجاه، فيدخل في كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا ممنوع. إذا كان ضامنا فهذا ممنوع، لأن هذا يدخل في كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن الدين سيكون على الضامن، ومعنى أن هذا الإنسان سيكون مدينا لهذا الإنسان كأنه هو الذي أعطاه مالا. والأصل أن الإنسان إذا أعطاه مالا يأخذ مقابل فقط، أعطى 10,000 ريال يعيد 10,000 ريال، لكن هذا سيطالبه بزيادة، فيدخل في كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو ماذا ربا. أما إذا لم يكن فيها ماذا ضمانة، بمعنى ما سيضمن ماذا الصاحب ماذا الجاه، فهذا لا يدخل في النهي على الراجح، أنه لا حرج أن يأخذ بجاهه مالا أي مقابل الجاه مال، فهذا يسمى الاقتراض بالجاه، هذا يسمى الاقتراض بالجاه أو بالتوسط، لك أن تفسرها كما تريد إذا كانت المسألة ماذا معلومة، إذا كانت المسألة معلومة. وأما ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أمامة، سيأتي الكلام عليه، وهو أن من شفع لأخيه شفاعة فقد أتى باب من أبواب الربا، سيأتي الكلام على هذا المسألة، لأنه ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في أحاديث ربا البيوع، في أحاديث ربا البيوع ذكر هذا الحديث، وهو حديث أبي أمامة الباهلي أو صدي بن عجلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأخذ مالا، أي أخذ مقابل هذه الشفاعة، فقد أتى بابا من أبواب الربا. ما حال هذا الحديث أولا، وعلى ماذا يحمل هذا ماذا الحديث؟ هذا سيأتي إن شاء الله في باب، ويأتي الكلام ماذا عليه، يأتي الكلام على سنده وعلى متنه من حيث الأحكام. من المسائل أيضا التي تذكر في أبواب ربا القروض أو ربا ماذا الديون، وهي ما يتعلق بالزيادة عند الاستقراض. هذا إنسان استقرض 10,000 ريال، هذا إنسان استقرض 10,000 ماذا ريال، فما حكم الهدايا والعطايا والاستضافة وكذلك يعني العمل مع هذا الإنسان الذي أقرضه؟ هذا إنسان يقرض إنسانا 10,000 ريال، ثم بعد ذلك تأتي الهدايا قبل السداد، بعد القرض وقبل السداد، بعد القرض وقبل السداد تأتي هدايا من هذا المستقرض، من هذا ماذا المستقرض تأتي هدايا، وتأتي أيضا ماذا استضافات، وتأتي أيضا كذلك يعني مشاركة في عمل معه. نقول هذا الرجل الذي يعمل هذه الأعمال مقابل هذا القرض على حالين، على وصفين. الوصف الأول أن تكون لهذا الإنسان عادة قبل القرض، أن تكون لهذا الإنسان، وهي الهدية ما يتعلق بالاستضافة، ما يتعلق بالمعاونة، هي كانت قبل القرض، كأن يكون جار له وقد جرى الأمر على هذا، أو يكون صديق له أو من أقاربه وقد جرت العادة بالهدايا قبل القرض، أو الاستضافة أو التعاون على العمل قبل القرض، فمثل هذا سبب هذه الهدايا هو ما كان قبل القرض سبب هذه الهدايا. ولهذا ذكر العلامة السعدي عليه رحمة الله قاعدة مفيدة، ألا وهي أن الأحكام متعلقة بالدواعي والأسباب. ما الحامل للإنسان على هذه الهدايا؟ هل هو الدين القرض الذي أعطاه هذا الإنسان، أو أنها بما جرت به العادة، لأنه قبل هذا الأمر كان قد اعتاد أن يعطي هذا الإنسان الذي أقرضه هدايا، يستضيفه، يكرمه، يعاونه في بعض الأعمال، فهذا كان قبل الاستدانة. فعرفنا أن سبب هذه الهدايا وهذه العطايا ليس القرض وليس الدين، فهذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل في النهي. الصورة الثانية كأن يكون هذا الإنسان ما له عادة، هذا الإنسان الذي أقرضه ما له عادة، فحينما أقرضه جاءت الهدايا وجاءت الاستضافات وجاءت كذلك المعاونة على الأعمال، فنظرنا فإذا السبب في هذه العطايا وفي هذه الهدايا هو القرض، ماذا يريد المستقرض؟ يريد أن يؤخر السداد، يريد من هذا الشخص هو الذي أقرضه أن يؤخر السداد عنه، أو يريد أنه يعطيه قرضا آخر إذا احتاج إليه. فعرفنا أن هذا هو السبب، عرفنا أن هذا هو السبب. فإذا قبل الإنسان هذه الهدايا وهذه العطايا من دون مقابل، فقد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. فكيف يفعل هذا الإنسان إذا عرف وشعر أن سبب هذه الهدايا وسبب هذه العطايا هو القرض، هو القرض من أجل أن يؤجله في السداد أو يقرضه ماذا مرة أخرى، فكيف يتصرف هذا الإنسان وهو المقرض لهذا الشخص؟ نقول يتصرف يعني ماذا بثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكافئه على هذه الأعمال، أن يكافئه على هذه الأعمال حتى لا تكون مقابل المال، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن وقت السداد يخصم هذه الأموال المقابلة لهذه المعاملات الهدايا والعطايا. الحالة الثالثة ألا يقبل منه، هذا طبعا صعب، ألا يقبل منه هذه الأشياء ابتداء. فإذا لم يحصل الأول ولا الثاني ولا الثالث فقد دخل في الربا. لماذا؟ لأنه أخذ دينه بالزيادة، أخذ دينه بالزيادة، وهذا أمر محرم كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان وعن غيره، أنهم كانوا ينهون عن هذه الهدايا إذا حصل ماذا؟ القرض. أما إذا كان مشروطا يعطيه مالا فيشترط عليه ماذا؟ هدايا وعطايا وزيادة في العدد أو في الوصف، هذا أمر محرم الأشكال فيه. لكن الإشكال متى يأتي؟ إذا جاءت الهدايا ولم تكن معروفة ماذا قبل هذا الأمر، لكن لما جاء القرض جاءت الهدايا والعطايا. إذن سبب هذه الهدايا والعطايا هو القرض. ماذا يريد؟ يريد أن يتوصل المستقرض إلى أنه يؤجل ماذا الدين، أو كذلك يعني ماذا يدينه ماذا مرة أخرى. فكيف يتعامل هذا الإنسان الذي أعطاه هذا الدين وأعطاه هذا ماذا القرض؟ كما قلنا يتصرف بثلاثة أحوال، إما أن يرد هذه الأشياء لا يقبلها وهذا صعب، وإما أنه يكافئه على هذه الأشياء بمثلها، وإما الثالث أو أنه وقت السداد يخصم مقابل هذه الأشياء. لماذا؟ حتى يخرج من الربا، حتى يخرج ماذا من الربا. فكل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ماذا؟ ربا. تبقى عندنا الحالة الثالثة أو الحالة الثانية، إذا حصل لما سدده زاده من دون شر. كم يطالبه؟ يطالبه بعشر آلاف ريال، فأعطاه 12,000 زيادة على 10,000، زاده ماذا؟ 2,000. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم ماذا؟ قضاء، فهذا لا يدخل في النهي. إذا لم يكن مشروطا عند السداد زاد، هذا الإشكال فيه، الإشكال العطايا والهدايا والاستضافات قبل أن يسدد وما جرت العادة به، وما جرت العادة به، هذا الذي يتكلم عليه العلماء. أما كل إنسان يسدد الذي عليه فيكرم زيادة، يعني هذا إنسان أعطاني 10,000 ريال، أنا سأكرمه سأعطيه 15,000 ريال من دون مشارطة، هذا الإشكال فيه، هذا من أحسن القضاء، هذا من أحسن ماذا؟ القضاء. إذن هذا حال من يعطي الهدايا ومن يعطي كذلك العطايا، وتحصل الاستضافات وبعض الأعمال إلى آخره، حينما يحصل هذا ماذا؟ الأمر، حينما يحصل هذا الأمر. من هذه المسائل أيضا من مسائل القروض الذي قد يدخل فيها ما يتعلق مسائل الربا، وهي إذا أقرض إنسانا، أقرضه يعني هذا المقرض أقرض إنسانا من أجل أن يتوصل إلى شفاعته، اعرف أنه صاحب جاه، أو أن لها قرابة من المسؤولين أو من أصحاب الجاه. يقول إذا حصل شيء يتوسط لي فيعطيه بهذه النية، يعطيه بهذه النية فيعطي هذا القرض، لا للإحسان ولا للإرفاق، ولكن يريد أن يتوصل لينتفع بشفاعة هؤلاء، يريد أن يتوصل لينتفع يعني ماذا بشفاعة هؤلاء، لأن لهم ماذا جاها. فما حكم هذا ماذا الأمر؟ قال العلماء إذا حصل بأن هؤلاء توسطوا ماذا له، إما في إحقاق باطل أو في إبطال الحق بسبب هذا ماذا القرض، فإن هذا المال الذي دفعه يعتبر رشوتا، المال هذا الذي دفعه يريد أن يتوصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال الحق، وهذا هو تعريف الرشوة، هذا هو تعريف ماذا الرشوة. فما أعطاه خرج عن معناه، القرض إحسان وإرفاق وتبرع، فلما أعطاه بهذه النية يريد أن يتوصل إلى إحقاق باطل أو إبطال ماذا حق، كان هذا من قبيل الرشوة. وما حال الرشوة؟ الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب، الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب. انظر للمقاصد، سبحان الله، المقاصد والإرادات كيف تجعل العطاء، سبحان الله، هذا يعطي وهذا يعطي، هذا يريد شيئا وهذا يريد شيئا، هذا يرشي وهذا يريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا، وهذا يريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا. إذن هذه ترجع إلى النيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فحكم هذا الفعل أنه من الرشوة، أنه ماذا من الرشوة. من المسائل أيضا، وهي من المسائل الخطيرة أيضا فيما يتعلق به يعني ماذا الربا، ما يتعلق مسائل ماذا الربا، وهو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن فإن المشتري يعيد المثمن. يعني يبيع هذا الإنسان سيارته، أو يبيع الإنسان ماذا بيته، يبيع الإنسان ماذا سيارته، ويبيع الإنسان ماذا بيته، فيعطي بيته مقابل ماذا مال، يعطي بيته مقابل ماذا مال، فهذا يبذل ماذا المال، فيأخذ البيت فينتفع ماذا به، ينتفع به. ويشترط أيضا ماذا الخيار، يشترط الخيار، فهذا الإنسان يبذل يعني ماذا، يعني يأتي بمسألة في صورة البيع، يأتي بمسألة في صورة ماذا البيع، وهو ما يريد البيع، وإنما يريد أن ينتفع بهذه الأعيان مقابل الدين، يريد أن ينتفع بهذه الأعيان مقابل الدين، فيأتي فيصور المسألة على أنها بيع للسيارة أو للأرض أو للبيت، وهو ماذا يريد، أعطى القرض من أجل أن ينتفع بهذه ماذا الأشياء، من أجل أن ينتفع بهذه الأشياء. فيشترط على البائع أنه متى رد الثمن، أنه متى رد ماذا الثمن فإن المشتري يعيد ماذا المثمن، فإن المشتري يعيد ماذا المثمن، فيكون على هذا المعنى، يكون على هذا المعنى. حكم هذا جماهير العلماء أن هذا من الربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ماذا يسمى عند الحنفية هذا البيع؟ يسمى بيع الأمانة، ويسمى بيع الوفاء، ويسمى بيع المعاملة. هذا إنسان يبيع يعني ماذا أرضا أو بيتا أو سيارة، ويشترط أن البائع متى رد الثمن، يشترط أن البائع متى رد ماذا الثمن فإن المشتري يعيد ماذا المثمن، يعيد ماذا المثمن، بشرط أن البائع متى رد الثمن، أن البائع متى رد ماذا الثمن ذاك المشتري يعيد المثمن، فيكون بينهما مشارطة، يكون بينهما ماذا مشارطة. إذن هذا بيع صورة، هذا بيع من حيث الصورة، فهذا ينتفع بالمال وذاك ينتفع بالبيت، ذاك ينتفع بالمال وهذا ينتفع بالبيت، فذاك الذي انتفع ماذا بالبيت وأعطى مال مقابله، فهذا قرض جر ماذا نفعا فهو يعتبر من قبيل الربا، يعتبر من قبيل الربا، أعطاه مال من أجل أن يأخذ بيته سيارته وهكذا يأخذ ماذا أرضه، فينتفع بها فترة من الزمن، ثم بعد ذلك إذا أعاد له المشتري الثمن يعيد لماذا الأرض، وتكون بينهما مشارطة. ماذا يسمى؟ يسمى عند الحنفية ببيع الأمانة، أو ببيع المعاملة، أو ببيع الوفاء، يدخل في أي شيء، يدخل في كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا من الربا. لماذا؟ لأن هذا سيأخذ ماله الذي أقرضه تماما مع زيادة المنافع. ما هي زيادة المنافع؟ قد تقدر بالأموال، انتفاع بالأرض أو بالبيت أو بالسيارة قد يقدر ب10,000 ريال، وهو أعطاه 10,000 ريال، فكأنه أعطاه 10,000 ريال، فقال أنا أريد 20,000 مقابل 10,000 ريال، هذا أمر محرم. جماهير العلماء أن هذا محرم، هذا البيع الصوري، الذي جرت فيه ماذا؟ المشارطة، البيع، بشرط أن البائع متى رد الثمن، أن البائع متى رد ماذا؟ الثمن، فإن المشتري يعيد ماذا؟ المثمن. هذا من القروض الذي تجلب ماذا؟ المنافع، وترد ماذا؟ يرد بها ماذا؟ يريد بها المنافع. كل غرض جر نفعا فهو من قبيل الربا. ماذا يسمى؟ يسمى قد تجد في كتب الفقهاء في بيع الوفاء أو بيع الأمانة أو ببيع المعاملة، الصورة هكذا مشارطة، أنا أبيعك البيت وأخذ ماذا؟ الثمن، متى أعدت الثمن تعيد لي ماذا؟ البيت، تكون بينهما ماذا؟ مشارطة. فهذا قرض جر نفعا، أخذ مالك كاملا الذي أعطاه، وأخذ منفعة، أخذ مالا وأخذ ماذا؟ زيادة على المال، فهذا أيضا من الربا، هذا أيضا يعتبر ماذا؟ من الربا. صورة أخرى أيضا هذه المسائل، وهو البيع بشرط الخيار، البيع بشرط ماذا؟ الخيار، يعني يبيع الشيء، يبيع عينا من الأعيان، سيارة أو بيتا أو أرضا، فيأخذ ماذا؟ مالا، يأخذ ماذا؟ مالا، ويشترط لنفسه الخيار، يشترط لنفسه الخيار، أي بمعنى يعطي المال فيأخذ أرضك أو بيتك أو سيارتك فيستعملها، فيقول لكن لي الخيار، لي الخيار أسبوعا. ماذا حصل؟ انتفع ببيتك وقد اشترط لنفسه الخيار. لماذا؟ هو ما يريد البيع، يريد أن ينتفع ببيتك أسبوعا، 10 أيام، شهرا، ثم بعد ذلك يعيد لك البيت ويأخذ ماذا؟ المال. فهذا أيضا من القروض الذي جرت ماذا؟ نفعا، خيار يراد به، يتوصل به إلى الانتفاع بمقابل قرضه، يعطي مالا فيأخذ سيارة، ويشترط الخيار، ويشترط ماذا؟ الخيار، أسبوعا، 10 أيام، شهرا، هو ما يريد البيع وإنما يريد الانتفاع، وإنما يريد الانتفاع، فهذا يعتبر من القروض. إذن صورة، صورة البيع، والمقصود هو ماذا؟ القرض الذي جر ماذا؟ نفعا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من احتال على الربا في الصورة الأولى أو في الصورة الثانية فإنه أعظم إثما عند الله جل وعلا، من أتى الربا على بابه، أي من أتى الربا صراحة، من أتى الربا صراحة هو أخف إثما عند الله جل وعلا ممن يأتي الربا بطريق الحيل، من طريق ماذا؟ التحايل، فهذا من المحرمات، هذا ماذا؟ من المحرمات. وقد مر معنا القاعدة المعروفة أن المقرض إذا أعطى مالا وكان يريد من وراء هذا الإعطاء هو القرض أو كذلك يعني ماذا؟ السلف يريد من ورائه مصلحة، فإن كانت خالصة أو راجحة هذا يعتبر من الربا. أما إذا تمحضت المصلحة أو كذلك ترجحت المصلحة للمستقرض الذي يأخذ القرض، مر معنى أن هذا لا حرج فيه، أن هذا لا حرج ماذا فيه. وهكذا إذا اجتمعت المصلحتان كلاهما لمصلحة المقرض والمستقرض فهذا لا حرج فيه، وتساوت المصلحتان فهذا لا يدخل في أبواب الربا، هذا لا يدخل في أبواب الربا. وفي مثل هذا المقام يذكرون فيما يتعلق بمسائل قلب الدين، مسائل قلب الدين، وهي مسائل مهمة وعصرية وصورها كثير جدا، صور مسائل ماذا قلب الدين كثيرة ماذا جدا. وقبل يعني ذكر الأمثلة على مسائل ماذا قلب الدين، نذكر يعني تصويرا رباعيا لمسائل ماذا قلب الدين. قلب الدين كما يقول العلماء وهو ما يتعلق بالواجب مقابل الواجب، واجب مقابل ماذا واجب، أو كذلك ساقط مقابل ساقط، أو ساقط مقابل واجب، أو واجب مقابل ماذا ساقط، فهي 4 أقسام. ما معنى واجب مقابل واجب؟ الواجب المقابل للواجب وهو الدين المقابل بالدين، يعني هذا إنسان يريد أن يشتري ماذا سلعة موصوفة في ذمة إنسان، متى ستعطيني هذه السلعة؟ قال سأعطيك هذه السلعة الموصوفة في ذمتي بعد 6 أشهر، من أي أنواع السلع. وهذا الإنسان أيضا وهو المشتري يقول أنا سأعطيك المال بعد 5 أشهر أو بعد 6 أشهر، يعني كلاهما لم يدفع مالا، هذا لم يدفع سلعة وهذا لم يدفع ماذا مالا، لا هذا دفع الثمن ولا ذاك دفع ماذا المثمن، كلاهما مؤجل. هذا يسمى عند العلماء ببيع الكالئ بالكالئ. والحديث الوارد فيه هو حديث ابن عمر، حديث ضعيف باتفاق المحدثين، الحديث الوارد فيه حديث ضعيف باتفاق العلماء، وهو بيع الكالئ بالكالئ، أي بيع الدين بالدين. لهذا لما تأتي مثل هذه العبارات تقول بيع الدين بالدين لا يجوز، مثل هذه العبارات التي فيها إطلاق ليس بصحيحة، مثل هذه العبارات الذي فيها هذا الإطلاق ليست مذهبي صحيح على هذا الإطلاق. بيع الدين بالدين الذي هو محل إجماع بين العلماء ولم يخالف فيه أحد من العلماء، لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا أحد من العلماء، صورة هذا وهو ما يتعلق كما قلنا أن الإنسان يشتري سلعة مؤجلة بعد 6 أشهر، وهذا الذي اشترى سيدفع الثمن بعد 6 أشهر أو بعد 7 ماذا أشهر، فهذا شغل ذمة ماذا بالثمن، وذاك شغل ذمة ماذا بالمثمن، هذا بالمال وهذا بالسلعة، هذا بالثمن وذاك ماذا بالسلعة، هذا أمر محرم. بيع الدين بالدين على هذه الصورة محل إجماع بين العلماء، كلاهما مؤخر، كلاهما ماذا مؤخر، هذا أمر محرم بالإجماع، نقل الإجماع غير واحد ماذا من العلماء، وهي ما يتعلق ببيع الواجب بالواجب أو الواجب ماذا بالواجب، هذا يوجب على نفسه شيئا وذاك يوجب على نفسه شيئا، هذا يوجب الثمن ويكون يعني بعد 6 أشهر أو 7 أشهر، وهذا يوجب على نفسه سلعة وتكون بعد 6 أشهر أو 7 أشهر، يعني كلاهما أشغل ذمة بشيء، هذا أشغل ذمة بالثمن وذاك أشغل ماذا ذمة ماذا بالمثمن، فهذا لم يستفد من الثمن وذاك لم يستفد من المثمن، هذا بالإجماع حرام، ويسمى عند العلماء ببيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين أو بيع الدين بالدين أو بيع المؤخر بالمؤخر أو بيع المؤخر بالمؤخر، هذه الصورة لا خلاف فيها بين العلماء. الصورة الثانية ما تسمى ببيع الساقط بالساقط أو ما يسمى بالمقاصة أو ما يسمى بالمقاصة، صورة هذه المسألة وهو أن يكون الإنسان عنده لأخيه 10,000 ريال والثاني أيضا يطالب 10,000 ريال، هذا عليه 10,000 ريال لزيد وزيد عليه 10,000 ريال ماذا لعمر، يعني هذا مشغول الذمة 10,000 ريال وذاك مشغول الذمة 10,000 ريال، ماذا يحصل بينهما؟ هذا يسقط الدين الذي عليه الذي له على يعني الذي له على أخيه، وذاك بالمقابل يسقط الدين الذي له على أخيه. قال العلماء بيع الدين بالدين بهذه ماذا الصورة ويسمى بالإسقاط، وهو أن ذاك يبرئ ذمة يعني ماذا ذمة أخيه وذاك يبرئ أيضا ذمة ماذا أخيه، فهذا لا إشكال فيها، هذا لا إشكال فيها، بل هذا يعتبر من قبيل الاستيفاء لا من قبيل البيع، هذا من قبيل الاستيفاء لا من قبيل البيع. يقول يا فلان أنت يعني ماذا هذا المال أي 10,000 الذي أطالبك ماذا بها هي مقابل 10,000 التي عندي، فهذا يبيع الذي في ذمة ماذا الشخص لنفسه، يبيع الذي في ذمة الشخص لنفسه بالمال الذي عنده، أنت تطالبني 10,000 ريال قيمة 10,000 ريال هي الذي في ذمتك، وذاك يقول لماذا بالمثل، ماذا يسمى عند العلماء؟ يسمى الإسقاط بالإسقاط، يسمى الإسقاط بالإسقاط، هذا أسقط ما في ذمته وذاك أسقط ما في ذمته. هل من شرطه يعني اتحاد الجنس أو مساواة يعني العدد؟ الراجح لا، بعضهم يشترط هذا لكن الرائح لا، لو كان هذا يطالبه 50 وهذا يطالب 10,000 ريال فيريد أن يسقط 10 مقابل 10 وتبقى له 40، هل يصلح؟ نقول نعم يصلح، هذا يصلح ولا إشكال ماذا فيه. هذه المسألة الثانية أيضا لا إشكال فيها. المسألة الثالثة وهي ما يتعلق بالواجب مقابل ماذا الساقط أو الساقط مقابل الواجب، وكلاهما من الصور ماذا الصحيحة الجائزة ولا إشكال ماذا فيها. يعني هذا إنسان تطالبه 5,000 ريال تطالبه 5,000 ريال فتقول يا فلان 5,000 ريال الذي أطالبك ماذا بها اجعلها رأس مال سلم في بر أو في شعير أو في عسل أو في إلى غير ذلك، يطالبه 5,000 ريال فيقول يا فلان هذه 5,000 الريال تجعلها رأس مال، رأس مال فيما يتعلق بالسلم أي بمعنى تجعلها لي سلما، هذا المال تأخذه مقابل سلم، أي أنا أطالبك 5,000 ريال هذه 5,000 ريال هي لك مقابل سلم في بر أو شعير إلى آخره، فهذا لا إشكال ماذا فيه. الصورة التي هي بعكس هذا الأمر، الصورة التي هي بعكس هذا ماذا الأمر، وهو أنه يطالبه 20 صاع من البر، 20 صاع ماذا من البر، فيقول يا فلان أعطني 200 مقابل هذه 20 صاع فيعطيه، وهذا لا إشكال فيه. إذا عندنا 3 صور فيما يتعلق ببيع الديون، هذه لا إشكال فيها، يسمى بقلب الدين، يعني من العلماء من يقول هذا من باب قلب الدين، ومنهم من يقول من باب ماذا نسخ ماذا فسخ الدين، تعبير القدامى يقولون هذا يسمى بفسخ الدين، وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وابن قيم يقولون هذا يسمى بقلب الدين، هذه العبارة ما جاءت إلا على الشيخين، والقدامى من العلماء يقولون هذا يسمى بفسخ الدين، يسمى بفسخ ماذا الدين، سمينا فسخ الدين أو قلب ماذا الدين، فسخ الدين أو قلب الدين، لكن لا كقلب ماذا الدين عند أهل الجاهلية. ما معنى قلب الدين عند أهل الجاهلية؟ إنه مر معنى أن أهل الجاهلية يتعاملون بالربا في صورتين، الصورة الأولى أنه يعطيه ماذا المال، فيشترط عليه عند إعطاء ماذا المال أعطيك 10,000 ريال تعيدها ماذا 20,000، أو الصورة الثانية وهو أنه إذا جاء وقت السداد إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي، هذه صورة. الصورة الثانية ليس عند أهل الجاهلية وإنما هي عند المتأخرين. كيف الصورة الثانية عند المتأخرين في باب قلب الدين؟ يقلبون الدين بمعاملة، يجعلون معاملة هي الوسيط، يعني هذا إنسان مطالب من البنك ب10,000 ريال، مطالب من البنك ب10,000 ريال، فيأتي ماذا فيحل ماذا سدادها، فيقولون يا فلان أنت مطالب ب10,000 ريال، يقول أنا ما عندي، يقول عندنا حل، عندنا ماذا حل بإذن الله عز وجل تسدد هذه 10,000 الماضية التي عليه. ما هو الحل هذا؟ يبيعون السلعة، يبيعون السلعة بالآجل، يبيعون السلعة بالآجل. الأصل أنها إذا بيعت نقدا تباع ب10,000 ريال، وإذا بيعت دينا تباع ب20,000، فيبيعونه دينا ب20,000، سلعة تكتب ماذا في ذمته، يبيعون السلعة ب20,000 دينا، ثم يقولون بعها اذهب للسوق، وربما يقولون فوضنا في بيعها، أو يتفقون مع شخص فيقولون بعها على فلان، فيذهب إلى فلان فيبيعها ب10,000 ريال. والأصل أن ما في سلاح، قد لا توجد سلعة، إنما هي مجرد صورة، صورة بيع، وإلا لا حقيقة للبيع هذا. ثم بعد ذلك يأتي ب10,000 ريال فيعطيهم، يعني سداد الدين الأول، انتقل من الدين الأول إلى الدين الثاني. الآن كم عنده لما استدان السلعة الثانية ب20,000، فزادوه مدة وزادوه دينا. قال العلماء أن هذه الحيلة، أن هذه الحيلة أعظم من ربا أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية يتعاملون بالربا صراحة، أعطيك 10,000 ريال تعطيني 20,000، أما هؤلاء فيعطيه مدى 10,000 ريال، فإذا جاء وقت السداد جاءوا بمثل هذه الحيلة، فجعلوا معاملة وسيطا للوصول إلى تأخير الدين مع الزيادة، إلى تأخير الدين مع الزيادة. والسلعة قد لا يكون لها وجود أصلا، ما في بيع أصلا، بعناك سلعة ب20,000 دينا وأنت بعها وباعها ب10,000 دينا، كل هذا عمل صوري فقط، ما في بيع، من أجل الوصول إلى ماذا؟ تأخير الدين مع الزيادة، تأخير الدين مع الزيادة. فيقول إذا أنت سدد الدين الأول، لما بعت هذه السلعة ب10,000 ريال سدد الذي عليه، فيسدد الدين الأول، والدين الثاني الآن 20,000، فكأنهم زادوا على 10,000 ريال. فهذا لا فرق بينه وبين بيع أهل الجاهلية، ولكن دخلوا معاملة حيلة للوصول إلى تأخير الدين مع الزيادة. هذه الحيلة هي أعظم من فعل أهل الجاهلية، فإن الإنسان لو أتى المحرمات من بابها صراحة كان أهون عند الله جل وعلا من هذه ماذا الحيل. فالشاهد أن هذه المعاملات وهي ما يتعلق بصور قلب الدين قلنا أنها 4، ومنهم من يزيد، يعني قد يأتي وقت ماذا السداد، يأتي وقت ماذا السداد وهذا الإنسان ما عنده، فيبيع هذا الشيء، كان يطالب بمال أو يطالبه يعني ماذا بمادة من المواد، قد يكون برا أو شعيرا أو يطالب ماذا بمال، فيقول يا فلان جاء وقت السداد، فيقول أنا أخذ أبيعك هذا المال أو أبيعك هذا البر مقابل أن أنتفع بسيارتك أسبوعا أو أسكن في بيتك أسبوعا، ويكون بنفس السعر، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. أو يقول يا فلان يعني ماذا هذا الدين الذي علي أنا سأعطيك عينا مقابلة، ما هي العين؟ يقول سأعطيك سيارة لكن في المستقبل، هذا لا إشكال ماذا فيه. كل هذه الصور التي ذكرها ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مسائل وصور ماذا قلب الدين، هذه لا إشكال فيها، لكن تنتبه لشيء، وهو أنه إذا حصل أن هذا الإنسان باع هذا الدين، باع هذا ماذا الدين، إما لصاحب الدين، بعته للمدين الذي تطالبه، بعته ماذا للمدين الذي ماذا تطالبه، فلابد ماذا من شرطين. الشرط الأول أن تكون بسعر يومها. والأمر الثاني إذا كانت من الأشياء التي تحتاج إلى مقابضة يجري فيها الربا، يعني أنت بعت مدى البر وأعطاك الشعير، هذه لابد فيها من المقابضة وأن يكون بسعر يومها. من أين أخذوا هذا التقسيم؟ أخذوه من حديث النبي صلى الله، من حديث مالك بن عمر أنه كان يبيع الإبل بالدنانير ثم بعد ذلك يأخذ مقابلها الدراهم. ماذا حصل؟ باع الدنانير الذي في ذمة ماذا؟ الشخص الذي اشترى منه بمقابل وهي الدراهم، والعكس، وكان يأخذ بالدراهم مقابل الدنانير أو الدنانير مقابل ماذا؟ الدراهم. فهذه من صور ماذا؟ بيع الدين. فإذا قيل لك بيع الدين محرم نقول هذا ليس صحيح، بيع الدين محرم سواء كان للشخص الذي عنده ماذا الدين، تبيعه الدين تطالبه مثلا يعني آصع ماذا من البر، تطالبه بآصع ماذا من البر قد حل ماذا وقتها، قد حل ماذا وقتها، فتبيعها إليه، تبيعها ماذا إليه بمقابل مال، بمقابل ماذا مال، هذا لا إشكال فيه. ولهذا اشترط العلماء هذين الشرطين، وهو أن يكون بسعر يومها، والأمر الثاني إذا كان مما يجري فيها الربا فلا بد من المقابضة، ما يصلح أن الإنسان يؤجل الثاني، لأن ما في ذمة الإنسان قد حل، لكن كونه يعطيه سيارة مقابلها سيعطيه إياها بعد أيام ما يدخل في بيع الدين بالدين. لماذا؟ لأن ما في الذمة قد حل والآخر دينا، وهذا لا إشكال فيه، وهذا لا إشكال ماذا فيه عند ماذا العلماء. قد يقول قائل كيف يبيع الإنسان شيئا هو ما ملكه؟ كيف تبيع ما في ذمة فلان؟ كيف تبيع ما في ذمة فلان لفلان؟ يقول أنا أطالبك بعشرة آصع من البر، أبيعك إياها بعشرين ألفا من الريالات، أبيعك إياها بعشرين ماذا ألفا، نقول هذا جائز أن تبيعها نفس هذا الشخص، لكن بشرط أن يكون بسعر يومها الآن. هذا أمر. الأمر الثاني أن تكون من الأشياء التي لا يجري فيها الربا بحيث تحتاج إلى مقابضة. فإذا قلت أنا أبيعك إياها بعشرين ألفا تعطيني بعد شهر، ما في إشكال، هذا مؤخر لكن ما في الذمة قد حل، ولا يقال أن هذا من باب بيع الدين بالدين. إذا أراد أن يبيعها لغير هذا الإنسان، فيأتي إنسان فيقول فيأتي هذا الشخص فيقول أنا أطالب فلان بعشرين صاع من البر، تشتريها من فلان لأنها في ذمة فلان، فتبيع لمن لغير من عليه الدين، تبيع لغير من عليه الدين، هل هذا يصلح؟ نقول لا حرج إذا كان توفرت فيه ثلاث شروط. الشرط الأول أن هذا الإنسان عنده قدرة على أخذ ماذا هذا المبيع من هذا المدين، هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون بسعر يومها. الأمر الثالث ألا يجري فيها الربا، لأن بعض الأشياء يشترط لها المقابضة، يشترط لها المقابضة، فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج أن تبيع الدين الذي في ذمة فلان على فلان، أو تبيع الدين الذي في ذمة فلان لفلان آخر، كل هذا لا حرج فيه فيما يتعلق ببيع الديون. إذن ما تبقى معنا إلا صورة واحدة من صور بيع الدين، من صور ماذا بيع الدين، وهي ما يتعلق بالدين المؤجل مقابل الدين المؤجل، هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز. أما ما يتعلق هذا قد تعجل وذاك مؤجل فهذا لا إشكال ماذا فيه، أو كلاهما حاضر هذا لا إشكال ماذا فيه. إذن هذه المسألة وهي ما يتعلق بصور بيع الدين كلها لا حرج ماذا فيها، إلا الدين يعني ماذا المؤجل بالدين المؤجل، أو دين بيع دين يلزم منه إما أن تبيع لصاحب الدين يعني ماذا نفسه، أو تبيع لغير صاحب ماذا الدين، فنقول لابد أن تتوفر ماذا الشروط، وهو أن يباع ماذا بسعر يومه، وكذلك يعني ماذا حتى لا يربح ماذا فيما لم يضمن. والأمر الثاني ألا يجري فيها ماذا الربا، من الأشياء التي يشترط لها المقابضة. والأمر الثالث أن يكون الإنسان الذي بعته ماذا الدين الذي لك على ماذا فلان أن يكون عنده ماذا القدرة على إخراجه، فمثل هذا لا حرج ماذا فيه. هذا ملخص فيما يتعلق بأبواب بيع ماذا الدين، بأبواب بيع ماذا الدين، وهذه لا إشكال فيها كما أبان ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا الإمام ابن القيم. وهي كما قلنا هذه تسمى صور قلب الدين، كل هذا الذي ذكرنا من صور ماذا قلب الدين. قد تسمع بعض الفقهاء يقولون قلب الدين، ما هو قلب الدين؟ هذا عند الفقهاء المتأخرين، وعرفت هذه العبارة يقولون عند الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم. إذا قيل لك ما معنى بيع يعني ماذا قلب الدين، ما معنى ماذا قلب الدين؟ هي هذه الصور الذي نتكلم عليها. وأما عند المتقدمين فيسمى عندهم بفسخ الدين، يسمى عندهم بفسخ الدين، وهذه المصطلحات ما نحتاجها، وإنما ننظر إلى هذه المعاملة، ما حكم هذه المعاملة؟ هذا إنسان باع دينا الذي لا على فلان، إيش حكم هذه المسألة؟ يقول تأتي إلى هذه الأشياء، أنت تطالب ماذا فلان بكم؟ يقول بعشرين صاعا من البر، قال أنا أريد أن أبيعها لفلان، يأتي إنسان تبيعني العشرين الصاع الذي عند ماذا فلان، نقول لا حرج لكن بشروط. الشرط الأول أن تبيعها بسعر يومها حتى لا تربح فيما لم تضمن، لأن ما زال في ضمان ذاك المدين، ذاك ماذا المدين. الشرط الثاني أن يكون هذا الذي بعته يعني البر عند فلان أن يكون عنده قدرة على إخراج هذا البر. الأمر الثالث أنه يشترط ألا تكون هذه الأشياء مما يشترط فيها المقابضة حالا، لأنه إذا باع البر بالشعير أو الذهب بالفضة لا يصلح هذا، حتى نزيد الشرط الثالث. فهذه خلاصة يعني ماذا بيع، يعني ماذا بيع الدين بالدين، أو ما يسمى بقلب الديون، ما يسمى بقلب ماذا الديون. يذكرون مثل هذه ماذا الصور، ويذكرون مثل هذه المسائل، وهي من المسائل ماذا المهمة، وهي من المسائل المهمة كما قلنا. وصور هذه المسألة عند العصريين هي أكثر من هذا النوع، لكن هم يأتون باصطلاحات، ولهذا من باب التنبيه أن الإنسان لا يقترب المصطلحات الحادثة الآن. يأتي بعض المعاملات يعني يسميها ماذا يسميها العصريون، هذا يسميها بالفوركس، وهذا يسميها ببيع يعني المكشوف، وهذا يسميها، أنت لا تنظر لهذه الألقاب وهذه ماذا كذلك يعني ماذا الألفاظ، انظر إلى حقيقة هذه المعاملات. ومن باب الفائدة أكثر هذه المعاملات التي على المنصات، التي هي ماذا على المنصات أو البيع عبر الشبكات، أو كذلك يعني ما يتعلق بكذلك البيع ماذا على المنصات، كل ما كان من هذه البيع ماذا إلكترونية، فهي لا تخرج عن واحد من ثلاثة أشياء أو واحد من أربعة ماذا أشياء، أن هذا الإنسان يبيع ما لا يملك. ولهذا كان حديث كما سيأتي معنا، حديث يعني ماذا حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، يعتبر أصلا عظيما في هذا المقام، أبطل كثير من المعاملات الذي يتعاملون بها عبر هذه الإلكترونيات وعبر هذا ماذا المنصات، كلها في الغالب تجتمع على أن هذا الإنسان يبيع شيئا لا يملكه، يبيع شيئا ماذا لا يملكه. ناهيك عن اجتماع القرض والسلف، عن البيع والسلف، ناهيك عن وجود القرض الذي جرب ماذا نفعل، ناهيك عن المقامرات، مراهنات هي مجرد مراهنات. أما من حيث البيع الحقيقي فهي بيوع صورية، لو تطالب صاحب المنصة أنا اشتريت هذا الشيء الفلاني، هات لي هذا الشيء الفلاني الذي ربحت ماذا فيه، ما سيأتي لك بشيء، لا يأتي لك ماذا بشيء. لهذا أكثر البيوع على هذه الشبكات أو على هذه المنصات، أو حتى يعني ماذا كثير من النساء اللاتي يتعاملن بالبيع ماذا عبر الشبكات، الغالب على هؤلاء يبيعون ما لا يملكون، يبيعون ما لا يملكون، ويجعلونها معاقدة ما هي مواعدة، يجعلونها من قبيل المعاقدات لا من قبيل المواعدات. كل هذا في الغالب لا تخرج كما قلنا عن أربعة أو ثلاثة أشياء، إما أن يكون يجتمع فيها سلف وبيع، وإما أن يجتمع فيها قرض جر نفع، وإما أن يجتمع فيها المراهنة المخاطرة، وإما أن يبيع فيها الإنسان يعني أشياء مجهولة، وإما أن الإنسان يعني ماذا يبيع كما قلنا كذلك يعني ماذا يبيع ما لا يملك، يبيع ما لا يملك. فما من مسألة يذكرونها في مثل هذه المسائل الذي تجري على المنصات والبيع ماذا على الشبكات، تراها عند التحقيق لا تخرج عن هذه ماذا الأشياء، لا تخرج عن هذه. ولهذا يقول بعض العلماء العصريين أن أكثر المعاملات العصرية الآن هي صورية، يعني ثلث يعني ثلثي التجارة العصرية هي أشياء وهمية، والثلث الباقي هي التجارة الحقيقية، يعني أصبحت التجارة الحقيقية نحو الثلث، وثلثي التجارات في العالم كامل الآن أصبحت صورية ما لها أساس وما لها حقيقة، ما لها أساس. فدعك من هذه ماذا الألقاب، فوركس، البيع المكشوف أو الهامش، هذه الألقاب التي يأتون بها، أنت لا تنظر إلى هذه ماذا الألفاظ ولا إلى هذه المصطلحات، وانظر إلى حقائق هذه المعاملات كما قلنا لا تخرج عن واحد من هذه الخمسة أو الأربعة الأشياء عند التحقيق. فاحذر أن تخاطر بمالك أو تدخل ماذا في محرمات. والكلام على هذه الأشياء ربما ماذا يطول، يعني مثلا نذكر مسألة الفوركس هذه، أو نذكر ما يتعلق بالبيع على الهامش، أو ما يتعلق بكذلك يعني ماذا صور كثيرة يذكرونها، لما تذكر هذه الصور ترى تقول المحظور الأول كذا المحظور الثاني كذا، المحظور الثالث كذا، هذا ربا، هذه مراهنة، هذه مقامرة، هذا بيع ما لا يملك، هذا اجتمع فيه ماذا؟ عقدان، عقد سلف عقد بيع. كم تعدد من المفاسد في هذه ماذا؟ المعاملات، في هذه ماذا؟ المعاملات. فيحذر الإنسان فيما يتعلق بالبيع في هذه الشبكات وفي هذه ماذا؟ المنصات، فإن الغالب عليها بيوع محرمة، الغالب عليها بيوع محرمة، ويدخل فيها الإنسان في باب المخاطرات. وأما ما يتعلق بالبطائق هذه وما يتعلق بالكروت هذه، سيأتي إن شاء الله الكلام ماذا عليها، سيأتي الكلام ماذا عليها. طيب، وما يتعلق أيضا بمسائل ماذا القروض، ما يتعلق بمسائل القروض التي يذكرها ماذا العلماء في مثل هذا المقام، وتتعلق بحكم هذه ماذا المسألة، تتعلق بحكم هذه المسألة، وأن الإنسان قد لا يسلم كما قلنا في هذه المعاملات من الربا. فإن الربا سبحان الله أصبح في أكثر المعاملات، يعني يدخل، أصبح في أكثر المعاملات يدخل ماذا الربا، والإنسان قد لا يشعر، والإنسان ماذا قد لا يشعر أنه دخل ماذا في الربا. ولهذا سبحان الله خفيت بعض أنواع الربا على بعض العلماء، على بعض ماذا العلماء، هي من الربا يقول له هذه ليست من الربا، والسبب كما جاء عن عبد الله بن مسعود، وهو أنه لما قال أن الربا 70 بابا، لعل هذه الأبواب الرئيسية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي على 73 فرقة، يعني هذه الفرق ماذا الرئيسية، هذه الفرق ماذا الرئيسية. وهكذا فيما يتعلق بأبواب الربا في قول عبد الله بن مسعود الربا 70 بابا، والشرك نحوها، والمقصود أن هذه الأبواب المعروفة، وإلا أبواب الربا أكثر من ذلك، أبواب الربا أكثر من ذلك، بل قد خفيت على بعض الخواص وعلى بعض طلاب العلم، لربما يتعامل بالربا وهو لا يدري أنه من الربا، يتعامل بالربا وهو لا يدري أن هذه من مسائل ماذا الربا، وخاصة في المسائل العصرية. وسبب يعني ماذا سبب اختلاط البيع بالربا، سببه هذه المصطلحات، سبب اختلاط البيع بالربا هذه المصطلحات الواردة علينا، كأنهم يعني يقولون سموا ماذا الربا بغير اسمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن الخبر أنها ستسمى بغير اسمها. مشروب الآن يعني عند كثير من المشروب الروحي، المشروب الارتياحي إلى غير ذلك، وهي خمرة، فتأتي بعض الأشياء يعني لها أسماء، والحقيقة هي خمر، والحقيقة أن هذا ربا، لكن يأتون ماذا بتسامي وبمصطلحات، وهذه المصطلحات وهذه التسامي لا تخرج ماذا هذه المعاملة عن الربا. فإن العبرة بالحقائق والمقاصد لا بالمباني والألفاظ. فنصيحة، إذا جاءك شيء من هذه الاصطلاحات يقول عندنا معاملة تسمى معاملة كذا وكذا، يقول اشرح لي هذه المعاملة، اشرح لي هذه ماذا المعاملة، سيظهر لك أن هذه المعاملة فيها أكثر من محرم، فيها أكثر ماذا من محرم. فسبب كما قلنا دخول هذه المعاملات الذي فيها ماذا ربا، أن كثيرا من الناس لا يعرف معنى هذه المصطلحات، ولهذا تجد سبحان الله هذه من الحيل والله الذي يفعلها بعض أصحاب المصارف أو بعض أصحاب ماذا البنوك، فيحتالون عن الربا بمثل هذه المصطلحات، يحتالون عن الربا، فلو سمى هذه المعاملة باسمها الشرعي تظهرت لكل أحد، لكنهم يأتون لها بأسامي، لكنهم يأتون لها ماذا بأسامي، بل قد تكون بعض الأسامي جذابة، قد تكون بعض الأسامي ماذا جذابة، فيدخل الإنسان في هذه المعاملة، وإذا به يكتشف المحظور الأول والثاني والثالث والرابع وأنها من الربا. ما حكم من يتعامل بهذه المعاملات ويصطلح لها هذه المصطلحات وهو يعلم أنها من الربا؟ نقول حرام، هذا قد تعاون على الإثم والعدوان. فبعض الناس يأتي مثل هذه المصطلحات فيبثها بين الصرافين وبين أهل البنوك ويجعلها ماذا معاملات، يجعلها ماذا معاملات، وهو يعرف حقيقة هذه المعاملات أنها تؤول إما إلى الربا وإما إلى الغرر وإما إلى الجهالة وإما إلى المقامرة إلى غير ذلك من هذه ماذا المفاسد، وهذا أمر محرم. فإن هذا الاسم لا يخرج هذه المعاملة عن حقيقتها، بل يكون هذا الإنسان الذي بث هذه المصطلحات في الناس وهو يعلم ما وراء هذه المصطلحات، نقول هو أعظم إثما عند الله جل وعلا ما لو صرح بأن هذا ربا، هذه معاملة فيها ربا، أما يأتي الربا من غير ماذا بابه فيحتال على ما حرم الله سبحانه وتعالى فإن هذا من الإثم العظيم، فإن هذا من الإثم العظيم، فأبواب المعاملات كما قلنا توسعت وتشكلت بسبب الأسامي. لكن بحمد الله وفضله أن العلماء أخذوا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصولا لهذه المعاملات، أصولا لهذه المعاملات، ما من معاملة مهما سماها أصحابها إلا وترجع إلى هذه الأصول، فهذه الأصول هي الحكم عليها، هذه الأصول هي الحكم ماذا عليها. فلما جاءوا ذكروا ما يتعلق بالفوركس هذا، قالوا إيش الفوركس هذا، بيّن لنا ما معنى الفوركس، بيّن لي هذه المعاملة من أولها إلى آخرها. فإذا بالشخص الذي يبين هذه المعاملة تقول هذا المحظور الأول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس، ما فيها مجرد محرم واحد، فيها عدة ماذا محرمات، فيها عدة ماذا محرمات. فالإنسان لا يتعذر بالمصطلحات، لا يتأثر بالمصطلحات، ولا كذلك يعني ماذا ينقر وراء هذه المصطلحات. وكما قلنا أكثر ما يتعامل به الآن ثلث يعني ماذا المعاملات التجارية الآن وهمية، ثلث المعاملات التجارية ما يسمى بالبورصة، ما يسمى ببيع الأسهم، ما يسمى إلى غير ذلك، عند التحقيق ترى أن هذه الأشياء يعني لا تخرج عن هذه ماذا المحرمات، لا تخرج عن هذه ماذا المحرمات. إذا جاء الوقت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله إليكم. يقول السائل إذا اشتريت بضاعة من صاحب المحل يقول صاحب المحل أنه سيسجل البضاعة ولا يسعرها حتى إذا أردت أن أسدد الدين حسب البضاعة بسعر اليوم، هذه بسبب هبوط ماذا العملة في بعض أهل المحلات سواء كان في الجملة أو بالتجزئة الذي يبيعون قد لا يسعر البضاعة عند ماذا البيع، متى يأتي تسعيرها يقول عند السداد، يقول عند ماذا السداد. والحامل على هذا الأمر هو ما يتعلق بهبوط ماذا العملة، كأن يعطيه عند ماذا عند الأخذ، يعطيه بما يعادل 500 ألف ويأتي يريد أن يسدد 500 ماذا الألف، يجد أن هذه 500 ألف لا تأتي إلى ماذا بشيء، لا تأتي إلى ماذا بشيء بسبب ارتفاع ماذا العملة وسعر ماذا العملة. فهل يصلح الإنسان أن يطالب بسعرها، أن يطالب ماذا بالقيمة عند السداد؟ أعطاه يعني ماذا الدين، كان الدين 500 ألف عند الأخذ، وعند السداد أصبح 600 ماذا ألف أو 650 ألف، هل يصلح له هذا الفعل أو لا يصلح له هذا الفعل؟ هذه المسألة مرت معنا بالأمس، وهي ما يتعلق بهبوط ماذا العملة. وقلنا أن هذه الأوراق النقدية في ذاتها ليست لها قيمة، الأوراق النقدية هذه في ذاتها ليست لها ماذا قيمة، وإنما القيمة تتعلق بالأشياء التي تشترى بها هذه العملة، بالأشياء التي تشترى بها هذه العملة. فكم قيمة هذه الأشياء وقت الشراء، وكم قيمة هذه الأشياء وقت السداد؟ فهل أن يتعامل بقيمتها ماذا وقت السداد أو ليس لهذا ماذا الأمر؟ مر معنا المسألة هذه، مرت معنا المسألة، وأن العبرة بالقيم، العبرة ماذا به القيمة، لا بهذه الأوراق النقدية التي ليست في حد ذاتها لها ماذا قيمة. وعلى كل لو تصالحوا يعطيه بعضا ويسقط عنه ماذا البعض الآخر، كأن يكون يطالبه بمئة زيادة على ما استدان به، فيقول أعطيك ماذا خمسينا، أعطيك ماذا خمسينا، فلا حرج. وإلا صاحب الدكان سواء كانت تجزئة أو الجملة أيضا يتضرر، يقول أنا سأخذ هذه الأموال آتي بمواد وسلع، ما استأتي لي بشيء، ما استأتي لي بشيء، بل أنا مطالب أن أسدد الدين الذي علي، أسدد الدين الذي علي، وما سأسدد الدين الذي علي بما سجل علي من قبل، ربما حصلت علي زيادة، فأنا أزيد عليك كما يزاد علي، أنا أزيد عليك كما يزاد علي. هذه مسألة فيها إشكال حقيقة. ولو أن هذا الإنسان يعني الإشكال أنه إذا باع بعملة غير العملة يعني البلدية الوطنية، هذا في إشكال، الناس ما عندهم هذه العمل، الناس ما عندهم هذه ماذا العمل، في بيع بعملة ماذا البلد، لكن يطالبه بالقيمة عند السداد، يطالبه بالقيمة ماذا أي قيمة المواد عند السداد. الكيس الآن يباع بكذا وزيادة 100، فأنت الآن تدفع بزيادة 100، هل في حرج؟ نقول ما في حرج، ما في حرج والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم ما يسمى بالندامة في البيع، وصورتها أن يبيع عليك سلعة ما ثم يشترط عليك في حالة عدم رغبتك فيها بعد أن تم البيع فتدفع له مبلغا معينا ندامة مقابل ردك للسلعة؟ إذا اشترى الإنسان شيئا، سيارة، أرضا، بيتا إلى آخره، قليلا كان أو كثيرا، ثم ندم ما يريد، ثم ندم ما يريد هذه السلعة، ما يريد هذه السلعة، وقد يكون العكس، الذي باع ما يريد الثمن، يريد أن ترجع له السلعة، هذا يريد يعيد السلعة ويأخذ ماله، وذاك يريد أن يعطي ماله ويأخذ سلعته، قد تحصل الندامة من هذا أو من هذا، قد تكون من البائع وقد تكون من المشتري. والإشكال متى يأتي؟ إذا لم يكن فيها خيار، لا خيار مجلس، حصلت الندامة بعد خيار المجلس أو بعد بعد يعني ماذا انتهاء المجلس، وما بينهما خيار شر، يعني لم تحصل الندامة في أثناء المجلس حتى يكون لخيار المجلس، ما في إشكال إذا كان في نفس المجلس، ولم يحصل منه خيار شر، لأنه إذا انتهى المجلس وافترق أصبح البيع لازما، فيرجع الإنسان إلى بيته فيندم أنه أخذ هذه السلعة، أو قد يحصل الندم من الشخص الذي باع فيندم أنه باع بيته، إما ندامة من هذا وإما ندامة من هذا. فتأتي مسألة تسمى بمسألة الإقالة، تأتي مسألة تسمى مسألة الإقالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته، من أقال مسلما أقال الله عثرته. وكم هي العثرات التي تحصل للإنسان ويحتاج الإنسان أن تزال عثراته؟ فالأمر إحسان، فإذا قال أنا أعطيك البيت، أعطيك ماذا بيتك فتعطيني ماذا مالي، ما في إشكال من دون مقابل، هذا قد أقاله، هذا قد أقاله، وإلا فالبيع بعد يعني ماذا التفرغ بالأبدان أصبح لازما إذا لم يكن فيه خيار شر لأحدهما أو للإثنين. لكن إذا قال أنا ما سأعطيك البيت الذي اشتريته منك إلا بمقابل، تعطيني مالي وزيادة مليون، هل هذا الأمر؟ نقول لا حرج، هذه تسمى بالندامة، هذه هذه تسمى ماذا بي النداء الندامة، أقال بمقابل. لكن لما أقال بمقابل لعل الأجر، ما في أجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته، هذا ما أقال إلا بمقابل، ذهب أجره مقابل هذه الأموال التي تسمى بالندامة. هل فيها إشكال؟ نقول ما في إشكال، لا حرج لا إشكال ماذا فيها، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: في أحد البنوك يقرض قرضا بالتقسيط ويطلب ضمانا مثل الذهب أو غير ذلك، ثم يقول اختر سلعة من أي مكان ونحن نأخذها ونبيعها عليك بالتقسيط، كيف يفعل؟ يقرض قرضا بالتقسيط ويطلب ضمانا مثل الذهب، ثم يقول اختر سلعة من أي مكان ونحن نأخذها ونبيعها عليك بالتقسيط، يعني ما يعطيه مال، كيف؟ لابد يجعل عنده ضمان، ها؟ لكي يقصد له هذه السلعة يجعل عنده ضمان، يعني يبيع السلعة الآن وقبل، تمام. من الذي يشتري، البنك ولا يشتري سلعة من من؟ أيوة، لمن؟ هذا الشخص هو يريد سلعة ولا يريد مال؟ يريد سلعة. أيوة، يعني قبل أن يشتريها ويحوزها يتعاقد معه ولا يواعده؟ يعني يتعاقد معه، يمضي يعني عقد ملزم. أيوة، يعطي ضمانات وأشياء وكفالات ويأتي بضمين تجاري حيث أنه إذا لم يسدد. كيف خيار المكس؟ البنك الآن يعني استلم البضاعة هذه فأتى بمن؟ بالشخص الذي باع له، هل يجعل له الخيار عندما يأتي بها؟ الآن أنت مخير، نحن اشترينا السلعة بكذا فأنت لك الخيار، تريدها نقدا كذا وتريدها دينا تقسيطا بكذا، يجعل له الخيار، إذا جعل له الخيار ما في، لكن بعدها يأتي الإشكال، إيش تعاقد؟ ما في شيء، ما في إشكال. إذا كان يعني كون الإنسان يعني كما يقال يعني يضمن الدين، يضمن الدين ويوثق الدين، يقول أنت ستصبح مدينة، لابد أن تضع شيء توثقه، لابد أن تضع شيء توثقه، لكن هذه المعاقدة وهذا الرهن الذي سيضعه لابد أن يكون بعد العقد، بعد حيازة المصرف أو البنك ماذا السلعة، ها؟ إذا تعاقد معه قبل بحيث لو أتى بالسلعة ألزمه بالبيع أصبحت معاقدة، ما هي معاهدة، فمثل هذا حرام، باع ما لا يملك، وهذه أكثر البيوع الآن، يبيع الإنسان ما لا يملك، فيدخل في الربا، في نوعين من أنواع الربا، ربا الفضل وربا النسية، لأنها نقود بالنقود في الأخير ولم تحصل المقابضة، نقود بالنقود زائدة ولم تحصل المقابضة، ربا فضل وربا نسية، والسلعة دخلت لا محل من الإعراب كما يقال جملة لا محل من الإعراب، لأنها يعني ماذا جيء بها للوصول إلى بيع الدين بالدين أو بيع المال بالمال، فكونه يعقد معه عقدا ملزما، نحن سنأتي بالسلعة وتوثق بالذهب أو بالتاجر، ثم إذا جاءت السلعة ألزمه ماذا بالبيع، فنقول هذا الإنسان باع ابتداء ما لا يملك، فكأنه أخذ النقود مقابل النقود مع الزيادة، فهذا بيع، هذا ربا، ربا الفضل وربا النسية، وهذا أمر محرم. لكن إذا كان الصورة الثانية على سبيل المواعدة غير الملزمة، يقول نحن سنأتي بالسلعة، نشتري السلعة ونحوزها ونأتي بها ثم نعرضها عليه، فإذا أردتها تعاقدنا، ما تريدها أعدناها لصاحب المحلات، هذا ليش كان فيه. لكن بعدها هل عليه شروط مستقبلية أنه إذا لم يسدد خلال فترة كذا وكذا سيزيد الدين؟ هذه مشكلة أخرى أيضا، فإذا لم يحصل هذا ما في إشكال، هذا يسمى بيع التقسيط. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تصورون لنا صورا للسفتجة في العصر الحاضر. السفتجة، السفتجة هي ما يتعلق مثل الحوالات، السفتجة قديما، إيش السفتجة هذه؟ إنسان عنده مال يعيش في بلد وإنسان آخر سيسافر إلى بلده، فيعطيه المال، يعطيه ماذا المال، فيقول يا فلان خذ هذا المال قرضا، خذ هذا المال قرضا لعلك تحتاج أن تأخذ أدوات وأشياء، فيستفيد هذا الشخص الذي أعطى المال هذا الشخص المسافر أمن الطريق. قديما كان إذا أرسل مالا مع الشخص قد ربما يعني يحصل له شيء في الطريق فيأخذ ماله فيعطيه فلانا من الناس فينتفع ماذا بماله، فهذا ماذا يحصل؟ اشتري أدوات بهذا المال، وأنت ماذا حصل لك من النفع؟ أمنت خطر وصول المال إلى بلدك، فإذا وصل إلى بلده سدد المال الذي عليه فهو قرض، هذه تسمى بالسفتجة. الآن تقوم مقامها الحوالات، هذه يحول الإنسان مال من بلد إلى بلد، تأتي إلى مصرف من المصارف بنك أو يعني ماذا مصرف من المصارف فتعطيه المال مقابل بمقابل تقول هذه 10,000 ريال تحولها من عدن إلى صنعاء من عدن إلى حضرموت مقابل يعني 500 ريال 1,000 ريال هذه تسمى بالحوالات وهذا سيأتي إن شاء الله نبحث الكلام على هذه الأشياء قد يحول فيستلم بعملة وقد يصرف وقد يعني ماذا تقيد أنها مصروفة وقد يعطى شيئا وقد لا يعطى شيء هذه كلها استأتي لكن إجمالا هذه هي الحوالات هذه الأشكال فيها تلك صفتجة وهذه تسمى بالحوالة وفي فرق بين الحوالات المالية هذه العصرية وبين الحوالة التي جاءت في الشرع عند الفقهاء وهي ما يتعلق أنت عليك دين يطالبك إنسان بدين تقول أنا ما عندي لكني أطالب فلانا بهذا الدين بنفس هذا الدين تذهب إليه فتأخذ منه المال هي تسمى حوالة عند الفقهاء يعني وهو يعني كما يقال إحالة الدين بدين على فلان أنت تطالب فلان ماذا بدين وغيرك يطالبك ماذا بدين فتحيل فلان هذا الذي يطالبك بالدين على إنسان أنت تطالب ماذا بالدين عليك 100,000 يطالبك بها ماذا زيد أنا ما عندي 100,000 أقول لزيد اذهب إلى عمر أنا أطالب 100,000 ريال هذا يسمى بالحوالة من أحيل على مليء فليحتل أحسن الله عليكم يقول السائل إذا أقرضت أحدا مبلغا وأخذت منه أشياء لأنتفع بها والمغزى أن أضمن مالي وما حكم إذا بعت هذه الأشياء عند حلول الوقت المتفق عليه كيف حصل هذا السؤال إذا أقرضت أحدا مبلغا ماليا وأخذت منه أشياء لأنتفع بها والمغزى من ذلك أن أضمن مالي يعني تأخذ منه أشياء دينا ولا شراء لأنتفع بها لكن مقصده ما ليس مقصد الانتفاع وإنما ليضمن المال يعني أنت أقرضت مالا وأخذت منه أشياء دينا فقط لأنه ينتفع بها أنت أعطيته مال قرض نعم وأخذت منه أشياء لينتفع بها والمغزى يضمن المال ينتفع بها ولا أنت تنتفع بها المدين أو الدائن يعني أنا أعطيت فلانا 100,000 نعم. وأخذت منه سيارته ولا كيف نعم وش هذا مقابل إيش هذا السيارة هذا المنقوص ها رهن يضع رهنا لا يصورنا المسألة أنا أستدين من إنسان 100,000 يقول لي يا فلان ما أنا أريد أضمن مالي تضع رهنا في وضع محفوظ ما يستعمله أه؟ لا هذه مسألة أخرى هذه بعض الأشياء المرهونة قد تكون دواب تحتاج إلى علف تحتاج هذه مسألة أخرى يا فلان وأشياء قد لا تحتاج إلى مؤنة من الأشياء التي تحتاج إلى مؤنة فأنت تستعمل بقدر المؤنة أو تقول لي تعال أسقي دابتك أعطيها علفا أنا ما أريدها أو أنا سأسقيها وأخذ يعني ماذا وأركبها بقدر ماذا بقدر هذه النفقة لكن بعض الأشياء لا تحتاج إلى مؤنة تضع أرضا رهنا لا تستعملها وتضع سيارة رهنا لا تستعملها تريد القرض وتأخذ الزيادة وهي الزيادة ماذا الزيادة المنفعة من هذه السيارة أو من البيت هذا من القرض الذي جر نفعا هذا من الربا هذا من الربا أما بعض الأشياء التي هي رهون مقابل ديون تحتاج إلى مؤنة تحتاج إلى مونة كما أقول رهن بقرة راحلة شاة تحتاج إلى مونة تحتاج إلى علف تحتاج إلى الماء فأنت تعطيها الماء والعلف مقابل الركوب أو مقابل اللبن وبشرط أن يكون بقدره بشرط أن يكون بقدره أو تقول يا فلان تعال بالماء أعطيها ماءك وأعطيها علفك وإلا أنت تعطي وتركب وتحلب مقابل هذا العطاء أما أشياء ما تحتاج إلى مونة سيارة تضعها ولو أذن لك صاحب السيارة لو قال أنت ما أذن لك تستعمل السيارة مقابل هذا الدين ما يجوز هذا من الربا هذا من الربا سواء أذن أو لم يأذن لأن هذه الأشياء لا تحتاج إلى مؤنة ولأن هذا قرض جر نفعا فهو ربا يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا ما حكم التعامل بالعملات الإلكترونية مثل بيتكوين وغيرها هذه من الأوهام لو خرب الكمبيوتر أو الأجهزة هذه ذهبت ملايينك لو خرب الجهاز هذه والله ما يبقى معك شيء من الأموال هذه المعاملة بالأموال الذي ما عليها ضمان دول هذه بعض الأشياء ما عليها ضمان دول يتعامل بالإلكترونيات أو يعمل بالبيتكوين هذا الذي يقال أشياء رموز هي رموز في الكمبيوترات ما في شيء محسوس من المال إذا خرب الجهاز أو حصل له اختراق أو كذا ذهبت ملايينك مثل هذه الأشياء لا تدخل فيها وما أظن أيضا أنها عندنا باليمن احنا ما عندنا المال الذي هو الأوراق هذه تعتد بالأصابع حتى ندخل في هذه الأشياء الإلكترونيات ما أظنها في اليمن فالأخ يتكلم لنا في أشياء تكون عندنا في اليمن هذه الأشياء ما أظنها في اليمن عندنا أحسن الله عليكم يقول السائل هل الأسهم من الربا ما عاد تقول أن الأسهم مطلقا من الربا لا قد يكون من الربا وقد تكون غير من غير الربا الآن الأسهم مصطلح الأسهم شيء كبير جدا أحيانا قد يتعامل بالأسهم أي تجارات وهمية، أحيانا يتعامل بالأسهم في أشياء محرمة بيع خمور وكذا، أحيانا يتعامل بالأسهم في أشياء ما لها حقيقة، ما في بضاعة أصلا. فمسألة مصطلح أسهم هذا ما تستطيع تحكم عليه حلال حرام، ما تستطيع. لكن بكل لي صورة من صور الأسهم أقول لك هذه تصلح أو هذه لا تصلح. وإلا لما تدخل في تجارات الأسهم ترى عجائب وغرائب، ترى عجائب وغرائب. سهم، أنا لي سهم، تقول لي أي سهم هذا، وفي ماذا يعمل هذا السهم، وكيف يعني يحصل بيع هذا السهم، ومن أي شيء يباع ويشترى في الأسهم. فمثل إطلاق فتوى أن الأسهم حلال أو حرام هذا لا يصلح. بارك الله. طيب إلى هنا يا لقب.